بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في تكملة شرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، والجل تخصيصه بسالم جعلوا. ومن كتاب الأكل. قال: ومن كتاب الأكل والشرب والزينة، وقد روي الأكل للأهلي من حمر، ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا. وفي القدور التي قالوا بها طبخت، قال اكسروها، وإذ قال اغسلوا غسلوا. والانتباذ نهي عن بعض أسقية والانتباذ نهي في بعض أسقية. نعم، في هكذا عندكم في نعم. والانتباذ نهي في بعض أسقية، وبعد فيه بيان الحل منفصل. وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا من قبل. نعم. وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا. نعم. ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا، كنزع ثوب حرير كان لابسه من قبل حضر، وذا من منسأ جعلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالكرسي حضر نغيره ثم بعد يحدث الحديث، لأن هذا أتعبني في ظهري بالأمس. هذا أحسن. نعم. هذا البيت والذي سمعنا ختم به المصنف النظم في كتابنا الذي كنا بدأنا به الأمس، وهو ما يتعلق بالنكاح وما يلحقه، ومما يلحق النكاح الرضع، وتكلمنا على ما تيسر في حينه، واليوم الكلام على آخر بيت وهو رضاع الكبير، وهل هو محرم مثل رضاع الصغير أو لا. الناظم رحمه الله يقول: والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، يشير إلى الاختلاف في حكم رضاع الكبير. فمعنى قوله والخلف في نسخ إرضاع الكبير يعني اختلف العلماء في رضاع الكبير، هل هو منسوخ أو غير منسوخ، هذه هي القضية. فالمسألة هي رضاع الكبير، ورضاع الكبير هل هو منسوخ أو محكم باقي. ثم قال في الشطر الثاني: والجل، يعني جل العلماء أكثر العلماء، تخصيصه بسالم جعلوا. جل العلماء جعلوه مخصوصا بسالم مولى أبي حذيفة. هذا هو معنى البيت باختصار. فالمسألة هي مسألة الناسخ والمنسوخ التي معنا في هذا البيت، هي هل الرضاع للكبير محرم أو غير محرم؟ وهذه المسألة بعضهم أدخلها في باب الناسخ والمنسوخ، وبعضهم لم يجعلها من باب الناسخ والمنسوخ، بل جعلوها من باب العام والخاص. ونعود إلى تفصيل الكلام فيها. فثبوت التحريم برضاع الكبير جاء فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من يرى ثبوت تحريم رضاع الكبير مطلقا، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال داود بن علي الظاهري إمام أهل الظاهر. وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى يومنا هذا لم يقولوا به، قالوا رضاع الكبير لا يحرم. تمام. وجعلوا الحديث الصحيح الذي ورد في إرضاع سهلة وقيل غير ذلك في اسمها زوجة أبي حذيفة لمولاها سالم جعلوه خاصا بها، وسيأتينا ذكر الأدلة. هذه قضية خاصة بسالم، وقالوا إن أحاديث الرضاع التي جاءت كلها محددة للرضاع في حال الصغر فيما دون الحولين، فيما دون الحولين، فالكبير لا يؤثر فيه الرضاع ولا يورثه الحرمة ولا المحرمية، وسيأتينا إن شاء الله أيضا ذكر أدلتهم. وثالث طرف ثالث توسط فقال إذا وجدت المشقة، إذا وجدت المشقة الحاجة التي توقع في حرج ومشقة فإنه يكون صاحب هذه الحال وصاحب هذه الصورة شبيها بمن؟ بأبي حذيفة وزوجته ومن تبنوه مولاهما سالم مولى أبي حذيفة، فحينئذ يجوز، فهو مخصوص عنده بحال تشبه حال من؟ حال أبي حذيفة وزوجه مع مولاهما، فهذا مخصوص به وليس هو من قال فيهم المناظم والجل تخصيصه، لا، هذا لك يجعلون حادثة عين خاصة به، لكن هؤلاء يجعلونه محل قياس يقاس عليه، فعندهم للضرورة القصوى. وهذا البيان الآن ندخل فيه بعد ذكر هذه الثلاثة الأقوال مجملة. فأما القول الأول وهو ثبوت التحريم برضاع الكبير والكبير هو من كان فوق الحولين، من تجاوز الحولين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين 11 سنة 11 12 13 قريبا من سن سالم مولى أبي حذيفة 14 نعم ونحو ذلك. فمثل هذا إذا ارتضع ثبت له التحريم مطلقا، وكما قلنا لكم قال بهذا القول من؟ عائشة، وقال به داود إمام أهل الظاهر داود بن علي. وإذا كان كذلك فحينئذ تحصل المحرمية، تنتشر الحرمة وتحصل المحرمية. إرضاع الكبير كيف يكون؟ كيف يرتضع من امرأة غير محرم؟ بأن تحقن له، تحلب له ثديها ويرتضع 5 رضاعات. إذا سقته من لبنها بمقدار الرضعة فإنه بذلك يجري بينهما وبين صاحب اللبن الحرمة، بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن وهو الفحل الزوج، فيكون ابنا للمرضعة وابنا للمرضع وابنا لأولادهما، أخا لأولادهما، يكون أخا لأولادهما، فيكون أخا لأولاد المرأة ذكورا وإناثا من هذا الرجل ومن غيره لأنها أرضعته، ويكون أخا لأولاد الرجل أولاد يعم الذكر والأنثى من غير هذه الزوجة لأنه هو ابنه من الرضاع، أليس كذلك؟ فحينئذ تجري عليه كافة أحكام الرضاع التي تجري على الصغير سواء بسواء. واستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فالمرضعة إذا أرضعت فقد أصبحت أما، فلم يقيد هنا النص هو مطلق. واستدلوا أيضا بالحديث الشهير الذي حوله وقع الكلام ومعترك الأنظار فيه بين العلماء، وهو ما جاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيته. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجة أبي حذيفة فقالت إن سالما بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. هذه زوجة أبي حذيفة. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. هذا هو الشاهد. الشاهد إيش؟ أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه صارت له لحية، يعني بدأت تطر الشعرات شعرات اللحية في وجهه. قالت رضي الله عنها إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وهذا لفظ مسلم، هذا اللفظ عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وساقه أبو داود رحمه الله بلفظ أتم وأطول من هذا، فخرجه عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، يعني من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة من فرع شمس بني عبد شمس، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بعيد قليلا، ليس بالبعيد كثير، قليلا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب إلى آخره. وعبد شمس هو ابن عبد مناف، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر. فهؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسه شيء، هذا الرجل سالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه، ويقال كان مولا لزوجه فوهبته له فتبناه وعاش معهما، حتى إنه لما كبر ونزل تحريم التبني كان معهما في البيت ويراها وهي متبذلة في ثياب مهنتها التي لا تتستر فيها وهي تشتغل في البيت، فكان أجنبيا عنها، فحينئذ جاءت المشقة من هنا. الشاهد قال إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما، كان تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس به، يعني ابن أبي حذيفة، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم، بطل التبدي، إلى قوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فما علم له أب، نسوا من هو منه أو لم يعرف من أصل ممن كان، فدعوه سالما مولى أبي حذيفة فردوا إلى آبائهم، وبقي هو من لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذا الرجل سالم ما يعرف إلا بأنه سالم مولى أبي حذيفة، فما علم من هو أبوه هنا. فجاءت سهلة بنت سهيل، هذه زوجة من؟ زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. جاءت سهلة بنت سهيل، وسهيل هذا هو سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهو الذي وقف أسلم عام الحديبية فتح مكة، أسلم عام فتح مكة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكان في من قال له لما قال اكتب هذا ما عاهد أو ما صالح محمد الرسول، قال له لعنم أنك رسول ما حاربناك. نعم، فكان ممن أسلم يوم فتح مكة، وهو الذي قام في أهل مكة الموقف العظيم، قال يا قريش لا تكون آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه، فكان له الموقف الثابت القوي في هذا حينما ارتدت العرب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذه المرأة ابنته بنته، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، يعني يوم تبنوه، فاستفدنا من السياق هنا أنه إيش؟ أنه ابن تبنوه. وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا أو فضلا، يراني فضلا يعني متبذلة في ثياب العادية في البيت وأنا أمتهن العمل، والتي تمتهي العمل لا تتغطى ممن أمامها لأنه يراه ولدها يعوقها ذلك عن الحركة. فالشاهد كان معهم في البيت ويراها فضلا أي متبذلة في ثياب المهنة في ثياب العمل في بيتها. وقد أنزل الله فيهم ما علمت، ما قد علمت، فكيف ترى فيه، يعني ماذا نعمل؟ أولا هو الآن مولى لأبي حذيفة لأن ما علموا له نسبا، كيف ينسبونه إلى من ما عرفوا؟ ثانيا كان من قبل ابنا لهما فربوه، ثالثا هو معهم الآن يعيش في البيت وصار في حرج ومشقة عليها بما سبق، وقد وقع في نفس أبي حذيفة منه شيء تظن هي هذا، لأن المرأة تلحظ هذا من زوجها ورجلها في البيت تراه في وجهه. فالشاهد قال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، أرضعيه فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فأنتم ترون الآن سياق أبي داود فيه زيادات وفيه تفصيل، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. قال عروة بن الزبير هو أحد رواة الحديث لأن الزهري رواه من طريق عروة عن عائشة، قال فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، يصير ابن أخيها أو ابن أختها. نعم، وإن كان كبيرا، خمس رضعات، خمس رضعات، ثم يدخل عليها. وأتت أم سلمة وأبت أم سلمة وأبت أبت يعني امتنعت وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. هذه رواية من؟ رواية أبي داود رحمه الله تعالى، والروايات فيها زيادات وفيها اختصارات، لكن هذا تقريبا من أوفاها وأنا اخترته لأجل هذه الزيادات. فهو صريح في مذهب عائشة ولا لا؟ صريح في مذهب عائشة رضي الله عنها، صريح، كانت رضي الله تعالى عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أمرت أخواتها بنات أخواتها وأخوانها أن يرضعن، فإذا أرضعن أدخلته بعد ذلك عليها وإن كان كبيرا، لأنها ترى هذا يحصل به التحريم، لا فرق بينه في الرضاع وبين رضاع الصغير الذي يكون في الحولين. فنحن نرى هنا مذهب عائشة، وفي الوقت نفسه نرى أول سلف لجماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم الذين قالوا إن المسألة هذه خاصة بمن؟ خاصة بسالم، وهن بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، من أم سلمة فمن بعدها، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن توفين من بعده عليه الصلاة والسلام، وقد توفي عن 9 صلى الله عليه وسلم. فما ذهبت إلى هذا إلا عائشة وبقية أمهات المؤمنين أبت أم سلمة والجميع، وقالوا لعله هذا كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، فاعتبروا هذا الرضاع مخصوصا بسالم رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإذا هذا المذهب، هذا بعض أدلته، بل هذا أقوى أدلته وأشهر أدلته كما ترون. أما القائلون بأنه خاص بسالم رضي الله عنه، فاستدلوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا عند الشيخين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، حديث أم سلمة، الأول حديث عائشة، وحديث أم سلمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني مدة الحولين في الثدي، يعني مدة الرضاع، هذا معنى قوله في الثدي، يعني في مدة ما يكون الطعام للإبل للطفل هو اللبن، لا رضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: إنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني في مدة الإرضاع في الحولين، وكان قبل الفطام، هذا تأكيد على أنه إيش؟ في الحولين، وهذا معروف عند العرب، يطلقون هذه اللفظة في الثدي، يعني في مدة الرضاعة. يقولون في بعض المتوفين من الأولاد، يقولون: فلان مات في الثدي، ولد له ولد ومات في الثدي، يعني في مدة الرضاعة، لا يزال صغيرا. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أم سلمة عند الترمذي رحمه الله تعالى. وقد تكلم فيه بعضهم بأنه منقطع، لأن راويته فاطمة بنت المنذر لم تدرك أم سلمة، وقد رد على هذا الترمذي وجمع من الحفاظ بأن أم سلمة توفيت وفاطمة بنت المنذر عمرها 11 سنة، و11 صالحة للرواية ولا لا؟ تصلح للرواية ابن 11 سنة يعقل ولا لا؟ يعقل ابن 11 يعقل وزيادة، هذا يكون هذا الاحتلام. ذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين دخل بعائشة رضي الله عنها وهي بنت 9، فبنت 11 ما تعقل، وقد أدركت أم سلمة، توفيت أم سلمة وفاطمة بنت المنذر عمرها 11، فسقطت هذه الدعوة، دعوة أنه منقطع لأن راويته فاطمة بنت المنذر. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامع بعدما خرج هذا الحديث، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، بعدما خرج هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. هذا كلام الترمذي. يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر هي امرأة هشام بن عروة، هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، هي امرأة هشام بن عروة بن الزبير ابن عمها، المنذر بن الزبير وعروة بن الزبير أخوان، أبوهما الزبير بن العوام، وهذه فاطمة بنت المنذر وهذا عروة بن الزبير، المنذر ابن الزبير وعروة بن الزبير، كل واحد منهما زوج ولده من ولد الآخر، فهذا زوج ابنه بابنة أخيه. قال الترمذي رحمه الله: وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام هي امرأة هشام ابن عروة، كان سنها 11 سنة حين توفيت أم سلمة. وبذلك تندفع دعوى الانقطاع. فقالوا إن هذا هو الذي يحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا فيما أنبت اللحم وأنشز العظم، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الرضاعة استدلوا بها. قالوا: وهي مخصصة لما استدل به هؤلاء من الإطلاق، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة بعامة، وهذه الآيات تقيدها، العام يخصص والمطلق يقيد. فقالوا: لا يمكن إلا أن يعمل بهذه الأحاديث لأنها صريحة، وأما ذاك فإن الاحتمال فيه قوي، وأصحاب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن من؟ خالفنا عائشة، وهذا قول عمر ابن عمر وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجمع كثير جدا من السلف فضلا عن الخلف. فجعلوا الأحاديث هذه التي سمعنا هي الأصل، فأن الرضاع في الصغر هو الذي فيه الكلام، وأما مسألة 5 رضعات حتى الكبير أيضا كما سمعنا يرضع أيضا 5 رضعات، فلا كلام في عدد الرضعات، إنما الكلام في السن، إنما الكلام في السن. وجعلوا حديث سالم خاص به، وهذا معنى قول الناظم: والجل تخصيصه بسالم جعله. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن حكى الأقوال إلى توجيه القول بأنه إذا دعت مشقة وحرج إلى هذا، فابن تيمية رحمه الله لم يقل به مطلقا، ولهذا الذي ينسب إلى شيخ الإسلام أنه قال به مطلقا أخطأ عليه. وأنا جئت بالفتاوى في عدة مواطن أفتى فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسأسمعكم إياه. فهذا المجلد 34 من مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا قسم الرضاع لكم أن تطلعوا عليه من أوله إلى آخره. نعم، فأول موضع تكلم فيه رحمه الله تعالى في هذا المجلد، هذه المجلدة، قال: ثم الرضاع المحرم فيه 3 أقوال مشهورة، هذا 35 في المجلد 34. قال: ثم الرضاع المحرم فيه 3 أقوال مشهورة إلى آخره. ثم قال: بعد أن تكلم على هذا تكلم على عدده ثم استمر إلى أن قال: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي في الحولين، كالذي رضع في الحولين وفي من رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة، تنازعوا في من رضع قريبا من الحولين. فأما الرجل الكبير والكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع الكبير، ثم تكلم القريب ثم تكلم على ذلك. وأيضا سئل سؤال آخر فأجاب عليه قال: والرضاع المحرم ما كان في الحولين، فإن تمام الرضاع حولان كاملان كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أو أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة. ترونه صريح ولا لا؟ حولين كاملين، فبعد أن يتم الرضاعة خلاص انتهت الحولين، لأن الله جل وعلا يقول: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحولين الحولان تمام الرضاعة. يقول رحمه الله: وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة. ولهذا بنى عليه كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير له، واحتجوا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا يا عائشة؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. والذي يرضعه كبير هذا جائع؟ ما هو جائع، ولا تأثير لهذا الرضاع، لا يشبع ولا ينبت ولا يفتق، لا يفتق أمعاء ولا ينبت لحمة ولا ينشز عظما، إنما الرضاعة من المجاعة. ثم روى ذكر حديث الترمذي عن أم سلمة قالت: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ومعنى قوله في الثدي أي وقته، وهو الحولان، كما جاء ذلك في الحديث: إن ابني إبراهيم مات في الثدي، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو في زمن الرضاع. وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام، وإن كان بعد الفطام تمام الحولين، يعني هذا الحديث. ثم ذكر قال: وذهب طائفة من السلف والخلف، إشارة إلى عائشة، أن إرضاع الكبير يحرم. وذكر الحديث الذي ذكرناه عليكم قبل قليل على مسامعكم قبل قليل، وهو حديث سالم مولى أبي حذيفة. ثم بعدما ذكره قال: وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، مع أن عائشة روت عنه قال: الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني يعني التغذية لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، لا رضاعة إلا من المجاعة، ما فتق الأمعاء، أنبت اللحم، أنشز العظم. وأما الأول اللي هو يقصد الرضاعة، يقصد الرضاعة لأجل المحرمية، رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة يعني لأجل المحرمية وبين أن يقصد تغذية. قال: وأما الأول له لأجل المحرمية فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز ما للحاجة ما لا يجوز لغيرها. هذا ما هو يقوله، يقول عمن أخذ به من من السلف والخلف. ثم قالوا: هذا قول متوجه، هذا رأي شيخ الإسلام، رأي شيخ الإسلام قال هذا قول متوجه. فأنتم ترون أن شيخ الإسلام في فتاوى يفتي بأن الرضاع ما كان في الحولين، لكن إذا جاءت المشقة والحاجة كالتي صارت في حديث سالم هذا مولى أبي حذيفة فقال به بعض السلف، ورأس هؤلاء عائشة، ومن جاء بعدهم داود، نعم، وهو قول متوجه، يقول احنا ما نستطيع ندفعه، يوجه له وجاهته متوجه. أما هو قال به هذا فيه ما فيه، فهذا مسلك مذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عموم فتاواه فهي على هذا الذي سمعتم، سواء في المجموع أو في غيره، هذا ما وقفت عليه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في هذا. ومن أراد أن يراجع أيضا المسألة ففي المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى بسط لها وكلام جميل جدا، فمن أراد أن يراجع فليراجع، فإنه لما تكلم على مسألة شروط تحريم الرضاع قال: من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وهو مذهب أحمد طبعا ومحمد وأبو ثور، ورواية عن مالك وروي عنه إن زاد شهرا جاز وروي شهران، وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع الذي في 30 شهرا لقوله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء، يعني وحمله وفصاله يعني أن يكون في البطن محمولا، يكون جنينا في البطن، لم يرد به حمل الأجنة، وإنما خرج الحمل على شيء آخر. قال: وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم. ويروى هذا عن عطاء والليث وداود. زادنا من؟ الليث. ثم قال لما روى سهلة بنت سهيل وذكر هذا الحديث، ثم ذكر الأدلة القائلة في ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. خرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعند هذا يتعين، يقول ابن قدامة رحمه الله، حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس. الذين قالوا إنه خاص له دون الناس استدلوا بما؟ بقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي بنى عليه الجمهور رحمهم الله تعالى هو هذا. وهنا مسألة لشيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، سأذكرها لأنها مثل المسألة التي وقعت وتكلم فيها بعض المتكلمين وأحدثت يعني شوشرة في هذا الوقت. فشيخنا رحمة الله تعالى عليه سئل كما هو في مجموع فتاواه في المجلد 22 كتاب الطلاق، المجلد 22 القسم الثاني كتاب الطلاق، سئل في صفحة 264 وجه إليه خطاب ونصه هذا: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه رحمه الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا جئت به لأن السائل متفقه فقيه ومستدل لنفسه. قال: تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تحتجب منه، فشق ذلك عليهم سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع، والحديث في مسلم. وقد راجعت كلام أهل العلم، هذا هو لنفسه، راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب زاد المعاد، فوجدت أنهم فريقان ووسط، فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، يعني المشقة موجودة والضرورة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية ما قال به لكن يقول متوجه، اللي يقول به يقول متوجه. قال: وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تحتجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة، لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله بأربعة أسطر، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم. وأنا أقول إنه يسعني ما وسع أمير المؤمنين عمر ومن أصول مذهب أحمد أن القول إذا جاء في أحد الطرفين أحد الخلفاء الراشدين لا يعدل به. فأنا أمشي على هذا فأقول إن قولا قال به عمر رضي الله تعالى عنه وقال به سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وقال به الفقيه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال به أبو هريرة أكبر حفاظ أمة الإسلام رضي الله عنه والذي وصفت علمه عائشة رضي الله عنها بصوت الديك الطويل بعيد المدى وقال به من قال به من هؤلاء. فأنا أقول إن هذا هو الذي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب والذي نفتي به هو هذا. ونسأل الله جل وعلا التوفيق على هذا. فنخلص إلى ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى وهو قوله والجل تخصيصه بسالم جعله. فالذي يظهر عندي رجحان تخصيصه بسالم رضي الله تعالى عنه. وهنا بقي كلام لكن الوقت يذهب وأنا أختصر فيكفي هذا في هذه المسألة. ومن أراد أن يراجع فمثل هذه الكتب موجودة وليرجع إليها. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا البيان الواضح في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على العبد أن يأخذ الواضح. نعم خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. فهذا هو الواجب علينا جميعا والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأشربة والأكل والشرب والزينة. وقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا وقد روي الأكل للأهلي من حمر ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا. وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال اكسروها وإذ قال اغسلوا غسلوا. عندنا في هذين البيتين مسألتان من مسائل الناسخ والمنسوخ. أما المسألة الأولى فهي حل أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، الأهلية أو الإنسية. فإن هذه الحمر الأهلية أو الإنسية قد أبيحت ثم حرمت. والأدلة على ذلك كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال إن الله ورسوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. كذا لحوم الحمر الأهلية دليله التعليل بالرجسية. وفي رواية لمسلم فإنها رجس من عمل الشيطان. وفي رواية أيضا عنده فإنها رجس أو نجس. وجاء أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسينا اليوم الذي فتحت علينا خيبر أوقدنا نيرانا كثيرة. لما أمسينا اليوم الذي فتحت علينا خيبر أوقدنا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار، يعني استنكر كثرة هذه النيران، ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النيران الكثيرة ما كمية هذا اللحم، هذا كثير. فقالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال يا رجل يا رسول الله أنهريقها ونغسلها؟ يعني القدور. قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، يعني اغسلوها. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الشيخين قال: لا أدري، أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. يعني على كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، المهم أنه جاءت الحرمة. فهذه الأحاديث دالة على حرمة لحوم الحمر الأهلية. وما يروى في هذا من حديث سيد جهينة أبجر ابن الأبجر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب مالي ولم يبق لي من مالي أطعمه أهلي إلا ما كان من حمري، إلا ما كان من حمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطعم أهلك من سمين حمرك، لما لحقتهم مجاعة. وهذا الحديث في أبي داود وغيره، ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء. هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، كما ذكر ذلك الخطابي والنووي وغيرهم. فالشاهد أن الأحاديث الصحيحة الصريحة كلها دالة على حرمة لحوم الحمر الأهلية. والمسألة الثانية هي كسر القدور التي يطبخ فيها لحم الحمار الأهلي أو الإنسي. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يوم خيبر، ثم نسخ لما راجعه الصحابي بقوله: أو نغسله يا رسول الله، فقال: أو ذاك. أول شيء قال: أهريقوها، أو اكفؤوا ما في القدور واكسروها. فالأمر هنا بالكسر. فلما راجعه الصحابي أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحضوها، يغسلوها، فقال: أو ذاك. وفي اللفظ الآخر قال: أو اغسلوه. فرفع الأمر بالغسل المتأخر الأمر بالكسر المتقدم. فهذه هي المسألة الثانية. فالمنسوخ هو إيش؟ كسر ما في القدور، كسر القدور. والناسخ هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في مراجعته بالغسل بدل الكسر، فأقره صلى الله عليه وسلم على الغسل، فنسخ الكسر وبقي الغسل، والحمد لله على رحمته. وإلا كان في ذلك تلحق المشقة بإتلاف الآنية. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال: اكسروها. هذا هو المنسوخ. وإذ قال: اغسلوا، غسلوا، هذا هو الناسخ. هذه المسألة الثانية. ثم قال رحمه الله تعالى: والانتباذ نهي في بعض أسقية. وبعد فيه بيان الحل منفصل. هذا البيت فيه مسألة واحدة، وهذه المسألة متعلقة بكتاب الأشربة، ألا وهي حكم الانتباذ في هذه الأوعية التي أشار إليها الناظم بقوله في بعض. وهذه الأوعية التي أشير إليها بقوله رحمه الله بعض هي الدبة، الأوعية المتخذة من الدبة من القرع. القرعة تكون كبيرة ويؤتى بها فتقص ويبقى مثل القدح منها. نعم. وفي بلاد الجنوب واليمن يجعلون فيها اللبن مكان القرب، كما هو في بلاد نجد والحجاز وفي الشمال في البوادي، وأولئك لأنهم أهل أرياف ليسوا أهل بوادي، فيتخذون اللبن فيها والسمن فيها والعسل فيها. فالشاهد ما كان من إيش الدبة، هذا أول شيء وسيأتينا معه نصه. الثاني النقير، النقير فعيل بمعنى مفعول، المنقور من الجذع من الخشب، وكان هنا بالمدينة، وكما هو أيضا سيأتينا في حديث وفد عبد القيس كانوا يتخذونه من النخل، وعبد القيس وفدهم من بلاد هجر، وهجر هي الأحساء اليوم محل نخيل، فيأخذون جذع النخلة وينقرونه فيصير قدحا، وقس عليه بقية أيضا الشجر لو أخذ من السدر، وهذا معروف من الأثل من غيره. فالنقير المنقور الإناء الصحافة التي تؤخذ من أجذاع الشجر فتنقر وتحفر فتصبح آنية صحاف قداح أقداح. والثالث المزفت، المزفت أو المقير كما في اللفظ الآخر، لأن المزفت هو المطلي بالزفت والمقير هو المطلي بالقار، كله واحد، ورد اللفظ بهذا وهذا وهما واحد، المزفت أو المقير. صارت كم عندنا؟ ثلاثة. الرابع الحنتم، الحنتم وهو الجرار أو وهي الجرار المتخذة من الخزف المطلية الخضراء المطلية، كان ينتبذ فيها ويجعل الخمر فيها ويجلب إلى المدينة. فهذه أربعة أنواع من الآنية هي التي أشار إليها الناظم، والانتباذ نهي في بعض أسقيته، والعلة عن النبيذ فيها الانتباذ فيها. الظاهر نحن ذهبنا نفسر الآنية ونسينا الانتباذ. الانتباذ أن تؤخذ مجموعة من التمر هكذا قبضة أو تمرات في إناء صغير إذا كان صغيرا، أو مثله من العنب ونحو ذلك، فيجعل في هذا القدح أو في هذا النقير أو في هذا المزفت أو في هذا المقير الحنتم، يجعل ماء ثم تلقى في هذه التمرات حتى تذوب وتتحلل فيشربه مثل العصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذا نبيذ التمر، نبيذ العنب، يعني قريب، ما أقول مثله تماما، قريب من الذي الآن يشرب يقال له السوبيا ونحو ذلك، ينتبذ في هذه الآنية. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآنية سريعة التخمير لما ينبذ فيها، سريعة التخمير لما ينبذ فيها. الإناء الذي طلب الزفت أو بالقار بسرعة الحموضة فيه، بدليل أنك الآن لو تركت الماء فيه مثلا من الليل إلى غد الصباح وقل الماء، لأن الخشب يمتص قليلا من الماء، فهم يطلونه بما بالزفت أو بالقار لأجل يبقى المادة الدهنية تمنع امتصاص الخشب لما لهذا الماء فلا يقل، فيحافظون به على الماء. الشاهد أنت إذا رأيت يطلع في الصباح شيء من الحموضة من الملوحة فتأتي بيضاء على جوانب هذا القدح إذا طلي بالزفت أو بالقار، فهذا سريعا ما يتحمض ويخمر النبيذ الذي يكون فيه. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فالانتباذ هو هذا، والانتباذ نهي في بعض أسقية، وبعد فيه بيان الحل منفصل. إذن جاء بعد ذلك بيان الحل أن تشرب وتنتبذ في هذه الأسقية، لكن بشرط ما لم تسكر، وسيأتينا ذلك. إذن فالمنسوخ عندنا هو تحريم الانتباذ النبيذ في هذه الأوعية التي جاء ذكرها، وذكرنا لكم أسماءها مفردة، والنهي هذا كان في أول الأمر ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما لم يسكر، وسيأتينا. والدليل عليه الأحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ، سألوه عن النبيذ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، وشرحناها لكم. وحديث عائشة أحاديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، فذكر كم؟ اثنين. وحديث علي رضي الله عنه مثله، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتبذوا في الدباء والمزفت، فذكر كم؟ اثنين، الدباء القرع. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عما ينتبذ، يعني ما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، فذكر كم؟ الأربعة. فهذه الأحاديث كلها دالة على إيش؟ على النهي عن الالتباذ في هذه الآنية التي ذكرنا، رفعت بماذا؟ بالأحاديث الآتية، فمنها حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره، هو عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند الخمسة، يعني رواه الجماعة إلا البخاري، حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، يعني في الجلود، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. كنت نهيتكم عيش عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، يعني الأدم في الجلود القرب. قال عليه الصلاة والسلام فاشربوا في كل وعاء، فالناسخ هنا كل وعاء، فهو عام يشمل المذكور وغيره، بشرط ألا تشربوا مسكرا. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، ثم قال بعد ذلك، هذا أنس رضي الله عنه ينقل، ثم قال بعد ذلك ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. الحديث ومنه أيضا حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم، هذا حديث عبد الله بن مغفل مهم، يقول أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر، يعني الجرار هي الحنتم، نعم هذا هو، نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه، هذا حديث من؟ حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، الجر هو الحنتم الجرار من الخزف، نعم، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال اجتنبوا كل مسكرين، وهذا عند أحمد وغيره. فالشاهد هذه الأحاديث كلها دالة على نسخ الأحاديث المتقدمة، وفي بعضها ذكر الناسخ والمنسوخ مرة واحدة كما هو في حديث ابن مغفل وكما هو في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف في نظمه رحمه الله بقوله وبعد فيه بيان الحل منفصل، يعني جاء في أحاديث أخرى مبينة له. ثم قال رحمه الله وفرقه شعرا من قبل يسدله، وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا، هذا فيه مسألة واحدة، وهي مسألة نسخ سدل المسلم شعر رأسه، سدل المسلم شعر رأسه يسدله من غير أن يفرقه، من غير أن يفرقه. نعم، واليوم موجود والحاجة إليه داعية، لأنه قد اقتدى كثير من الشباب بجورج وجون ونحوهم لا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه ما قبله في الباب قريبا في باب الشباب، أنهم كانوا يصلعون أسبوعية صلعة تلمع لأنها ظهرت في الغرب، ثم بعد ذلك بمدة يسيرة صاروا يرسلون شعورهم، وقبل كانوا يسخرون من هؤلاء، وهذا كان موجود في بلاد الجنوب وفي بعض بلاد اليمن من القبائل والبوادي، يرسلون شعورهم إلى هنا ويفرقونها، فكانوا يسخرون منهم، فالآن وقعوا، لكن أولئك على الفطرة وهؤلاء أتباع جون. فالشاهد نعود، يقول رحمه الله تعالى: وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا. فالمنسوخ هنا جواز سدل المسلم رأسه، شعر رأسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله موافقة لأهل الكتاب. كان أول الأمر يفرق مثل قومه، مثل قريش، قريش يفرقون رؤوسهم، فكان مثلهم. قدم المدينة فرأى الكتابيين اليهود يفعلونه، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، ثم بعد ذلك خالفهم، فسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا. جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم يعني الشعور، وكان المشركون يفرقون يعني العرب، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده، سدل الناصية نعم ثم فرق بعد وجعله قسمين، كانت يرسلها سدل بدون فرق، لأنه إذا فرق الشعر ذهب بعضه هنا وبعضه هنا، وجاء إما لمة وإما جمة، الجمة إلى الأذن شحمتي الأذن، واللمة تضرب المنكبين، ما أن يكون لمة وإما أن يكون جمة، فالجمة إلى ها هنا يقص شعره إلى هنا، وإما أن يكون لمة، واللمة تكون إلى تضرب في المنكبين في الكتف. فالشاهد فرق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شعره فعاد إلى هذا. فالحكم المنسوخ هو السدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل موافقة لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك ترك السدل صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديث عائشة، وجاء أيضا كما هو معنا أيضا في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس سمعتموه: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل الرسول صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، سدل ناصيته ثم فرق بعد، السدل معناه لا يفرقها، فإذا لم يفرقها كانت تنزل عليه وتغطيه، ثم فرق بعد، هذا حاله الأخير عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة أنها كانت ترجل رأسه رضي الله عنها وهو معتكف، وتفرق رأسه. وقالت كما هو عند أبي داود رضي الله عنها قالت: صدعت فرقه عن يافوخه هنا، وأرسلت ناصيته بين عينيه، يعني هكذا وهكذا، تجعل هذا وهذا، أرسلته، وداوم بعد ذلك على الفرق صلى الله عليه وسلم حتى مات، فهذا كان ناسخا لذلك الذي حصل من موافقته لأهل الكتاب، فرجع إلى ما كان عليه العرب وقومه قريش عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يسدل. فهذا الذي أشار وفرقه إليه بقوله: وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا، يعني ترك مخالفة العرب ثم رجع إلى العرب وخالف من؟ مخالف الكتابيين، فكأنه نزل عليه في ذلك الوحي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا كنزع ثوب حرير كان لابسه من قبل حضر وذا من منسئ جعلوا. هذان البيتان فيهما مسألتان: المسألة الأولى استخدام خواتم الذهب للرجال، والمسألة الثانية استخدام الثياب من الحرير للرجال، لبس خواتم الذهب للرجال ولبس ثياب الحرير للرجال. هاتان المسألتان منسوختان، والدليل على ذلك ما خرج أبو داود رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، والذهب هو العسجد، الذهب هو العسجد، والفضة هي اللجين. فإذا قيل لبنت سميت لجين يعني أنها بيضاء ناصعة البياض، فهي تشبه الفضة. نعم، فاللجين هو الفضة والعسجد هو الذهب، فقوله من عسجد المراد به الذهب. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه من الداخل، الفص من الداخل، ونقش فيه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. واتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم أيضا الأحاديث الواردة في تحريم الذهب والفضة، تحريم الذهب على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وستأتي إن شاء الله تعالى معنا هي والحرير، إذ رفعهما عليه الصلاة والسلام الذهب والحرير، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم أو حلال لإناثهم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الذهب للرجال. أما المسألة الثانية فهي المتعلقة بلبس الحرير للرجال، جواز لبس الرجال للحرير، هذا نسخ، وسيأتينا الآن ذكر جواز لبسه وسيأتينا نسخه. فأما دليل جواز لبسه فما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكيدر دومة التي هي دومة الجندل، الآن معروفة دومة الجندل، هي دومة بضم الأول وإسكان الواو، ما هو دومة، دومة دومة، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة، هو نصراني، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. هذا حديث أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة، وذلك يعني جبة حرير، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه، يعني تعجبوا من حسنها. وكان ذلك حينما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الدالة على النسخ منها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، يعني تتخذ نمارق من الحرير والديباج، مفارش كما يقال، بساط أو زوالي، تنسج زوالي زل، فلا يجوز الجلوس عليها، لأن هذا من شعار أهل الترف والدعة وأهل الكفر، ويورث الكبر والبطر عياذا بالله من ذلك. ومن هنا ننبه على أنه لا يجوز اتخاذ السجاد في الحرير في البيوت يجلس عليها ويمشى عليها، لأن هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الديباج والحرير من شعار أهل الكفر والأشر والبطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، يعني إلا بمقدار هذا في الثوب، وفي لفظ إلا موضع إصبعيه أو ثلاثة أو أربعة، وعند أحمد وأشار بكفه هكذا، يعني إذا كان بهذا المقدار فلا بأس في الثوب، سواء مفرقا أو منسوجا على حدة على نسق، فلا بأس بذلك. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث صريحة في أنه لا يحل للرجال لبس الحرير إلا مقدار أربع أصابع، لا فرق بين هذا المقدار، فرق في الثوب أو في العباءة أو في البنطال أو جمع في جانب منه، كأن يجعل مثلا علما، يعني يكون الثوب مثلا أسود يجعل هذا قريبا منه أملح أبيض أو أحمر أو نحو ذلك، لا بأس بذلك في مثل هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة، بل جاء عنه ما هو أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعوذ بالله من ذلك، من أن نتعجل في الدنيا دار الزوال، ما يحرم علينا التمتع به في دار الآخرة، دار الاستقرار والمآل، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال، هذه الأحاديث كلها دالة على ذلك، إضافة إلى الأحاديث التي ذكرناها في أول الكلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حلال حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، إلا حالة واحدة، حالة الضرورة، وهي إذا كان بالمرء مرض في جسمه، حساسية لا تقبل اللباس، لا قطن لا صوف لا كتان لا نحوه، فلا بأس حينئذ أن يلبس الحرير لأجل علة المرض. وقد جاء هذا الاستثناء فيما هو مصرح به في حديث أنس في الصحيحين، فإنه قد روى عنه أنس رضي الله عنه، روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما، حساسية، والحرير لنعومة ملبسه صاحب الحساسية يتقبل لبسه، يكون باردا ناعم الملمس على الجسم، فمن كان به مثل هذه العلة والمرض فلا بأس أن يلبس الحرير ولا يجوز لغيره. فهذا دليل واضح على جواز لبسه للعلة المذكورة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر فنقف عنده، وكنت أريد أن أشرح كتاب الحيوان، لكن نكتفي بهذا مع ضيق الوقت علينا، وإن شاء الله تعالى نتم يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإذا كان قد ذكرنا شيئا من هذا شيئا من خطأ، فأرجو إن يعني وجد فلننبه عليه. بس أقرأ هذه الثلاثة السؤالات لكونها وردت إلينا من أخواتنا النساء وبناتنا النساء، فما نتركهن. هذه سائلة تقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون؟ وهل يجوز مخالفة العلماء الربانيين في مسألة بناء على أن القلب لم يطمئن لفتواهم، وهل يمكن أن يخفى حكم ما على جل العلماء ويظهر للعام أو طالب علم؟ هذا السؤال مركب من عدة أسئلة. نعم، فهو يعني متحيل فيه. أما قولها رحمها الله جزاها الله خيرا هذه السائلة، معنى قول النبي استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، المعنى بذلك فيما يتردد فيه الإنسان، وكان هل هو من كذا أو كذا، فالإنسان في الغالب يحوك في صدره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، فما ترددت فيه فاعلم أنه من هذا، وإن أفتاك بعض من أفتاك. وقد تكلم بكلام جميل على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، فمن أراد مراجعته فليراجع، وأنا أنصح ابنتي أو أختي السائلة أن تراجع هذا وتجد إن شاء الله ما يشفيها. هذا يقول شيخنا الفاضل، إن كان الشيخ عبيد هذه داخلة هكذا يغيب غدا أيضا، نرجو أن يكون درسكم بعد المغرب. أنا لا مانع عندي، بالأمس جاءني أخي الأخ محمد أبو عبد الرحيم وقال لي من المسجد توكلنا على الله اليوم إلى قبيل العصر وأنا أسأل، ما كان عندنا قطع من شيخنا الشيخ عبيد، نسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر وأن يشفيه، ما كنت أعلم أنه سيأتي إلى قبيل العصر وأنا أسأل، فقالوا على ما نحن عليه، فبعد ذلك أقفلت جوالي لأنه ما يقف في ثانية أبدا، يشتغل شغل، فأوقفته إلى الخامسة والنصف، فما جاءني إعلام إلى المغرب، فجاءني ضيف بل ضيوف، وخرجت معهم إلى الصلاة، فلما صلينا جاءني الأخ محمد، قلت ليس اليوم كالأمس، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له، من سبق إلى مباح فهو له، وأنا قد ارتبطت بالضيوف، القهوة عندي بعد المغرب، وهم ليسوا من المدينة وعائدون إلى المطار يصلون فيه العشاء، فصعب جدا أن أترك مثل هذا، فخرجوا من عندي الساعة الثامنة، فما استطعت أن آتي. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يشفي الشيخ وأن يكون يوم غد معنا، وإن لم يكن فأنا أرجو إن شاء الله تعالى أن الشيخ يبلغنا بإذن الله غدا أو إخواننا يكون، وأنا المشرف على الدورة، لكن ما كان عندنا علم إلا المغرب، فإن شاء الله تعالى يأتينا الخبر مبكرا، ونرجو ألا يأتينا، فإن جاء أكون إن شاء الله تعالى معكم من المغرب إلى أن ننهي الدرس بإذن الله تعالى، ولو لم أكن معكم أيضا المغرب فسننهيه بإذن الله إن متعنا الله في الحياة، لأن المسائل البقية قليلة. نعم، هذا بقية سؤالها، تقول هل يجوز مخالفة العلماء الربانيين في مسألة ما بناء على أن القلب لم يطمئن لفتواهم؟ لا، العالم المتمكن لا، لكن إن رأيت على العالم عدم تمكن فهذا الذي يتردد فيه الإنسان، إذا أفتاك وعندك شيء من علم من قبل يخالف هذا ولم يتضح لك شيء تتردد فيه، أما أن يكون عالما بهذه الصفة ما يمكن أن تخالفه أنت لأجل قلبك وهو يذكر الأدلة لك صراحة. وهل يمكن أن يخفى الحكم على العلماء جل العلماء يعني هؤلاء الذين ذكرت ويظهر للعام؟ هذا محال، إذا كان علماء ربانيين وجلهم يعني أكثرهم خفي عليهم كيف سيظهر للعام؟ هذا محال، في القياس بديع. نعم، السؤال الثاني لأختنا أو بنتنا السائلة، وهي كلها من ورقة واحدة والخط واحد وهي واحدة لا شك، أو أنها تكتب لغيرها، هذا للشيخ عبيد، فأنا أرجو أن يكون له غدا، فإن لم يكن أجبت عليه، لأن الأول نصت على الاسم، وإذا كان كذلك هذا هو الشيخ محمد بن هادي، وإذا كان كذلك فالاجتهاد مع النص. وهنا الشيخ عبيد الجابري أيضا كذلك، إن وجد وإلا أجبنا عليه، هذا أيضا محمد بن هادي. تقول هل التزام المرأة بلباس خاص للصلاة وربما خصص البياض يعد من الابتداع؟ لا، مقصود من خصص البياض الذي أعرفه ممن قد سألت أنا عن منشأ هذا الأصل في البياض، قالوا لأن البياض يظهر فيه أي وسخ، فتخشى المرأة أن لأنها تعالج الأطفال والأولاد في البيت فتخشى من الملونات أن يكون به النجاسة ولا ترى، فإذا كان المقصد من هذا التخصيص للبياض بحيث إنه إذا جاءه شيء من بول الطفل أو الرضيع أو نحو ذلك تراه لأنه في الأبيض أظهر سريعا فلا بأس بذلك، لكن إن اعتقد أن له خاصية على غيره تختص بالمرأة فلا شك أن هذا من البدع، ولم يكن من حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حال نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهنا خروج العائلة أحيانا مرتين في السنة للتنزه في البراري مع وجود الستر، هل في محظور؟ لا، ما في محظور، لا بأس بذلك، اخرجوا وتوسل تنزهوا وتفسحوا. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.